من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الحديث عن الشريعة ومحاسنها، وهي أول ما ذكر الله عز وجل، وهي أكبر ما ذكر الله عز وجل من الآيات التي صدر بها سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقلنا أن الله عز وجل سمى الشريعة روحا، فكأن الناس بلا شرع موتى، وهذا أمر لا ينبغي أن نقوله يعتقده الناس، وإنما ينبغي أن يعتقده المسلمون، إن المسلمون يعرفوا في أنفسهم أن الناس خسارى بلا شريعة الإسلام، فضلا عن أنفسهم، إن أنت تكون مقتنع بده، ثم إذا ما جاء ما يضاده فإنه لا يلزمك، لا ترفع به رأسا. هذا الأمر ينبغي أن يكون كسائر العقائد أيها الإخوة، أن يكون في جذر قلبك، تكون معتقد في رأس يقينك أن الناس بغير هذه الشريعة موتى، وأنهم في ظلمة، وأنك على قدر ما تجتلب من الشريعة على قدر ما يعطيك الله عز وجل من النور. شده قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به، فهي نور وبيان وهداية. الكلام ده مش لازم يبقى محفوظ، زي ما احنا بنأكد في كل مرة في العقائد كلها، ان الايمان لا يصلح الا ان تباشره بشغاف قلبك، انما ان يكون محفوظا فقط، هيبقى في النهاية شهادة فقط، ثم اذا جاء المحك سيطمئن نرصب. اذا جاء الطلب بالايمان، لما يطالب الايمان مش هيقولك اديني ورقة شهادتك ايه في الايمان، هيقولك اديني بقلبك ما في داخلك من الايمان ايه، وصلت لايه. ده بقى مناط النجاح والرسوب. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك كان ينبغي قبل أن ندخل في محاسن الشريعة أن نتحدث عنها، أن نتحدث عن طرف من الجاهلية. لذلك كان الحديث في اللقاء الفائت عن طرف يسير، وإلا الجاهلية أظلم مما سمعت، مظلمة مطبقة. وهذه الجاهلية تنتقل زي ما قلنا، وده شيء مهم ضروري لازم ان انت ما تنساهوش، ان الجاهلية دي ما بتموتش، مش زي ما درسولنا زمان ان الجاهلية بتساوي هبل ومناة واللات والعزة، وكانت قريش تعبد هؤلاء، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبطلوا يعبدوا هؤلاء ودخلوا في دين الله أفواجا وخلصت الجاهلية. لا، ده الى اخر عمري عليه الصلاة والسلام وهو بيقول ايه: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، لآخر عمره صلى الله عليه وسلم وبيقول إيه: أنك امرؤ فيك جاهلية. لآخر عمره صلى الله عليه وسلم وبيقول إيه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. هترجع صناعة عبادة الأصنام تاني، في ناس هتعبد أصنام أوثان. بيقول كده عليه الصلاة والسلام، لذا كان ينبغي على المبصر أنه في كل مرحلة من سيره إلى الله يتحسس مواضع الجاهلية فيه، في نفسه ابتداء، ثم فيما يطرح عليه، بيطرح عليه جاهلية يتجنبه بقى. عشان كده كان في إيه؟ في حكم الجاهلية بس، لا في ظن الجاهلية بس، لا كمان في تبرج الجاهلية، يعني في مجتمع تبص ليه ضربت فيه جاهليات بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو ذر إنك امرؤ فيك جاهلية, وده في الإسلام أبو ذر, أبو ذر اللي هو حيث تعلمون. عشان كده كان ينبغي أن تبصر يقين الجاهلية. ولذلك لما ذكرنا الجاهلية في اللقاء الفائت كان هو شيء من البصيرة أيضا, أنك تعرف ما هي الجاهلية بحيث أن أنت لا تخلط الإسلام بالجاهلية. لأنه كما قال عمر رضي الله عنه تنحل عرى الإسلام عروة عروة بقوم خرجوا في الإسلام أو ولدوا في الإسلام لا يعلمون الجاهلية, ما عرفوش حاجة عن الجاهلية. لذلك لما تيجي تكلمه في أمر تلاقيه مستعظمه جدا, لما تيجي تقول له حكم تلاقيه مكبره قوي. ليه؟ لأنه نبت لا يدري ما هو, لا يدري مواضع العطب. ما حدش قال له فيه هنا منزلق حاد جدا, لو وقعت فيه تبقى مصيبتك سودة, ما حصلش كده. لذا كانوا يتحسسونها. يقولوا لما سيدنا عمر فتح المسجد الأقصى, فسيدنا عمر لما دخل المسجد الأقصى وجد الصخرة, فراح جاي سيدنا أبي بن كعب وقال أجعل الصخرة, أنا عايز أصلي دلوقتي. طبعا سيدنا عمر لما دخل المسجد الأقصى لبى, لأن ده كمالة كان الناس زمان لما بيحجوا كده بيطلع من مكة يروح فين؟ يروح على المسجد الأقصى, خلص الحج يطلع من المناسك وبيروح طالع على المسجد الأقصى مخلص هناك ومروح. فسيدنا عمر قال له حط الصخرة قدامي يا أبا المنذر ولا حطها في ظهري وأنا بصلي. فنظر أبي وقال بين يديك يا أمير المؤمنين, لأن كانها إيه؟ قبلة برضه, وهي في القبلة, فاجعلها بين يديك واتجه إلى القبلة أيضا. فسيدنا عمر قال غلبتك اليهودية يا ابن اليهودية. انت لسه فاكر الحاجات بتاعتكم؟ مش بيقولوا ان انت يهودي, ده بيقولوا ان انت في لسه النظرة عايزة التوحيد كده. التوحيد ده بيعمل ايه؟ تفضل طول عمرك تقشره, عارف الألم لما بتبريه؟ تفضل طول عمرك تتفقد التوحيد في قلبك صلى الله عليه وسلم. ما أين بلغ قدر الله منك إلى أي موضع فصل لحد فين؟ فطول عمرك متعدتك تستكشف. عشان كده بيأتي الإنسان في النهاية لا نفسه لسه قدامه في الطريق كتير, من كتر التحقيق والمحاسبة وكده بيلاقي لسه في الطريق كتير. تلاقي العلماء في آخر حياتهم يقولوا كلام في غاية العجب, مع أنهم ملأوا الدنيا خيرا. لكن واحد مثلا زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنا أصحح إسلامي منذ عقلت, ساعة ما بلغت وأنا بصحح إسلام وما أظنني فعلت. ما جبتوش على الدرجة اللي أنا إيه اللي أنا قرأتها عن السلف إن كان كده إزاي بشكله إيه, ما جاش معايا بالضبط. فطبعا ده واحد كانت الناس بتتسابق عشان تصلي وراه تسمع منه الله أكبر, بس كان ما يقول الله أكبر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الله أكبر تلاقي ناس وراه من باكن ومن مقشعر الله أكبر. أمال بقى لما بيرتل يحصل ايه؟ ومع ذلك بيقول لازلت اصحح الاسلام في نفسي. فهو التحسس هذه المواضع انك تاخد بالك منها في كل مرحلة, انما انك تجنبها وان ده كان شيء وعدى وخلاص وفي التاريخ وزمن فات, هتفاجأ تلاقي نفسك تضمخت بها وانت لا تشعر. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياك. عشان كده كانت الاطلالة اللي فاتت كمقدمة بين يدي ان انت تقعد تقول ايه الحمد لله, بحيش بجهلش فيها ايه الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى لنا الشريعه. وواحد والله وانا جاي في السكه حاطط الورق ده جنبي كده على الكرسي اللي جنبي وحاسس ان انا نفسي اعمل كده, كنت نفسي اعمل كده وانا جاي بصراحه, حاسس بحاجه في داخلي عايز اعمل كده, ان هخبط على الورق كده اقول هذا رحمه من ربي. اللي بيذكر محاسن الشريعه وصفات الشريعه هذا رحمه من ربي. افتكرت سيدنا سليمان, يعني هو ده اللي خلاني انه ايه, فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ان يقول يبقى معايا جند اقول لهم هاتوا لي عرش بلقيس يجي لي هنا قدامي كده كده اوف وانا قاعد, ان انا اطلبه بما عندي من علم, ما قالوا الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان نفسه, فيطلبه باسم الله عز وجل يقوم يجي من عنده, بدا ايه فضل ربنا اهو, ده برضو ايه فضل ربنا رحمه من الله الشريعه. وبرضه معرفش ليه تدخلت معاها الايه, بس سيدنا سليمان كان بيخيلني شويه انا جاي في السكه تداخلت معها الآية إيه؟ هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا، ده عطاء الله لنا سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل علينا. انك لازم تشعر كده ان الدين ده نعمة من الله، الاسلام نعمة من الله، فضل من الله عليك. فتعرف الكلام ده ازاي؟ بضدها تتميز الاشياء. تعرف الجاهلية شكلها ايه وكانوا بيعملوا ايه في الجاهلية، وهم تعرف بعد كده فضل هذه الشيء. العلماء، بعض اهل العلم نبه تنبيه عظيم قوي واحنا بنتكلم عن فضل الاسلام وعظمة الاسلام، قال ان في محظورين لازم نجتنبهم واحنا بنتكلم عن الاسلام. الحاجة الاولى انك ما تتكلمش عن الاسلام انه متهم، لدرجة ان احنا بقى في كتاب اسمه الاسلام في قفص الاتهام. فلما بتتكلم عن الإسلام إن متهم، بياخد خصمك منك، عدوك الكافر بياخد منك ده عشان خاطر يقدر يمرق منك إلى تحريف الإسلام بلسانك، نخليك أنت اللي تحرفه، أنت اللي تحرفه. إنه مثلا يقول لك إن الإسلام مش متحضر، مش عايزين حضارة، أنت عايزين نعيش من 1500 سنة اللي فاتوا. تقول له لا والله ما حصل، إزاي الكلام ده، ده إحنا ما فيش. طب إيه رأيك بقى، مش عايزين نقاب بقى، عشان بقى خلي بقى تظهر بوجهها وتظهر عشان مرة تنفتح بقى وتخرج، عشان بقى تقعد تكلم الرجالة عادي لما تقعد بقى مع بعض في الشغل وتتكلم، هي دي الشك بقى والجاهلية بتاع الزمان دي خلاص المفروض ده. فتضعف انت، تجيب له دليل تلوي عنقه عشان تخليه يوافق ده، يا اما تستلم وتسكت وتسكت له على ذلك، او تبقى في موضع المدافع فتاكل انت منه اكلا، زي مثلا الاسلام انتشر بحد السيف، تقول له لا ما حصلش والله، طب ما حصلش والله، ما احنا ده احنا عندنا مثلا دلوقتي عندنا 14 مجلد اسمهم البدايه والنهايه كلهم تاريخ، الكود ال 14 مجلد دول كلهم فتوحات، مش كده؟ ده كحاجه مختصره، في بقى حاجات اكبر من كده وكلها فتوحات. اعمل ايه انا لما ابص الاقي ان في ايه؟ اما اسمع ايه زي كده، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أما أسمع كده نعمل إيه؟ يقول لك لا، ما هو عليه الصلاة والسلام لم يقاتل أحدا قط إلا الذين هاجموه أولا، وحتلاقي في التاريخ ما كانش فيه هاجموه أولا ولا حاجة، مش كده؟ اللي بيسميه العلماء جهاد الإيه؟ الطلب، هتلاقيه موجود. فيتاكلوا تقوم شايله بقى خلاص، مفيش حاجة اسمها كده، لا، ما قاتل قط إلا الذين هاجموه وبتاع، خلاص؟ يا إما تاكله يا إما تؤوله وتحرفه. القرار الـ بتاع الدولة العثمانية ده كان اسمه إيه؟ الخط الهميوني. ولما نزل الخط الهميوني، وتفضل بقى من عند الخط الهميوني ده وانت ماشي تحرف الكلمة عن مواضعه ولا تدري، عشان كده ما تتكلمش عن الإسلام انك بتدافع عنه، ده انا بتكلم عنه انه هو ايه، انه يقيل. ولذلك انا احذر من بعض الإخوة، بعض الإخوة كلمني وقال لي ان الدكتور عنده في الجامعة بيدوم شبهات على الإسلام، وقال لهم روح حلوها. هو أنت لما تيجي تربيني وتأدبني وتنشأني، تنشأني بالشبهة الأول اللي ممكن تأكل قلبي ومعرفش تجاوب عليها وتلزق بقى ما تطلعش، ولا تنشئني بالثقة في هذا الدين؟ بس لما راح سيدنا رافع بن خديج خاله، راح لسيدنا رافع بن خديج وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منعنا من شيء كنا نجد فيه بعض سعة. قبل ما يسمع إيه اللي حصل، هو منعنا من إيه؟ قال له عارف، قال له إيه؟ قال وإنما قضى فيه رسول الله خير. اللي خد بالك كده، اللي قضى خير، منعك بقى ما منعكش، أنا عندي ثقة في ديني، عندي ثقة، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. من أرق ما تسمع من الآيات تجد فيها كده روح الرحمة، أعلم قدرك، لذلك شرع لك ما يخفف به عنك. لازم تبقى مؤمن بده وما عندكش استعداد ان حد يشك، حتى لو ما انتش عارف، يعني عرض عليك امر وانت مش عارف الاجابه عنه ايه، اقول هو خير. طب خير ازاي؟ معرفش، فانا ما اعرفش الاجابه ايه بصراحه، بس انا موقن بيه مش ده من الدين. عارف سيدنا ابو بكر لما قال له صاحبك بيقول ده بيروح لحد، قال هو قال كده؟ انتوا شاهدين على كده؟ اه قال كده قال كده قال كده، كلكم شاهدين؟ اه كلنا شاهدين. قال كده ان كان قال فقد صدق. طب ده طب فهمها لي، ما فهمها لكش. مش قال انا رحت؟ لا بيكذبش ابدا عليه الصلاه والسلام ابدا. ولذلك جه بقى الامر بعد كده لما يكون الحاله الايمانيه تجد الاسعاف من الله عز وجل بخلاف حاله الشك. حاله الشك اللي يحياها الناس الحاله الايمانيه، لما سيدنا ابو بكر قال كده وجمل النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بكده وخلاص سيدنا ابو بكر صدقك و... قالوا طب وصف لنا بقى المسجد الاقصى، راح سيدنا جبريل جابه له وحطوا له قدامه. فكان يصف صلى الله عليه وسلم المسجد راي العين، بيوصف اللي هو شايفه بعينه، خش من هنا وتطلع من هنا والشباك الفلاني والحته الفلانيه، حتى اذهلهم وما ظنوا ذلك. خدت بالك؟ يبقى ده المحظور الاول، ما تتكلمش عن الاسلام انه متهم. هو الدين كده، انت مش عاجبك فانت ولو ادينا هنسمع. والله سبحان الله الشيخ سيد ده برضه من الاولياء. فانت ولو فقل حسبي الله، الله عز وجل يكفيني من بأسك وشرك، والله عز وجل مظهر لدينه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل مظهر لدينه وخلاص. انا مالي؟ لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمن. هتموت نفسك عشان يؤمنوا؟ اليوم يؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم المؤلفة قلوبهم، فكان بيدي بعض المسلمين اللي لسه مسلم جديد، كان بيدي الزبرقان ابن بدر والاقرع ابن حابس جماعه، كان بيدي لهم عليه الصلاه والسلام اموال من الزكاه يتالفهم على الاسلام. فجم بعد كده معاهم الكتاب، لما جه سيدنا ابو بكر برضه بقى يديهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيديهم. وكان وزير ابي بكر، وكان وزير ابي بكر عمر رضي الله عنه، صح؟ فراح سيدنا ابو بكر كان بيدي لهم، جم قالوا له ممكن بقى تدينا العطيه السنه دي؟ قال اه ممكن. طب هنصرفها منين؟ روح لعمر اصرفها لك. فذهبوا لعمر رضي الله عنه فوجدوه يعالج جملا له، كان في حاجه كده وبيعالجه، فخرج اليهم وقال ان شئتم قراتم علي. عايزين انا ادايه فيها استضيد اعزكم الله، وكنت كان في خراج في الجمل بعالجه له، بيعالجه بايده. فقال لهم ان شئتم انتظرتم حتى اغسل يدي فاقراه، وان شئتم قراتم علي. يا اراه انا امسك الورق بايدي بس لما اغسل ايدي يطيروه انتم؟ قالوا بل نقراه عليك، احنا ما عندناش وقت. طب اتفضل. قالوا له هذا كتاب من ابي بكر الصديق يقول اعطيهم كذا وكذا وكذا وكذا. راح مسك الكتاب منهم وراح مقطع. قال اما هذا فقد كان قبل ذلك حين كنا قد استضعفنا، اما الان فلا، وقد اظهر الله عز وجل شريعته ودينه، وتلا قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فجاء القوم لابي بكر وقالوا انت الخليفه او عمر؟ هو بيقطع كتاب بتاعك. أنت الخليفة وعمر؟ فقال أبو بكر هو إن شاء، أيده في قوله، فقال هو إن شاء رضي الله عنهم. طبعا ده مش إن سيدنا عمر انتقص أبو بكر ولا حاجة، بس ده في غضبة للدين ما يعرفهاش اللي أعزك الله اللي قلبه بارد ناحية الدين ما يعرفهاش، إنما اللي هو اللي هو له عاطفة الولاء لله ورسوله وللمؤمنين تلاقي عنده الغضبة دي. لكن بعد كده سيدنا عمر معلوم، وخد يعني في رجل دخل مرة على سيدنا عمر وكان جالسا بجوار أبي بكر رضي الله عنهما، فقال له يا أبا حفص قد رأيت لك كذا وكذا من الرؤى. لسه هيحكي له رؤية مبشرة أن أنت راجل من أهل الجنة، لسه هقول له. فقال له عمر أحلام نائم، أحلام نائم، فيه جاي تنام وتصحى تقول لنا اللي أنت شفته في الحلم؟ الراجل طبعا اتخض منه وراح واخد بعضه ومشي. فلما كان في خلافته هو بقى رضي الله عنه، وجد الرجل فقال ألست قد أتيتنا على عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ فقلت قد رأيت لك رؤيا؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، إلا أنك قد انتهرتني وقلت أحلام نائم. قال ويحك، كان أبو بكر بجواري، ولا والله لا يحل لأحد أن يمدح في مجلس أبي بكر رضي الله عنه. قال ما كانش ينفع تقول لي ان انت راجل فيه من الفضل كذا وكذا وابو بكر قاعد جنبي، فيعرف قدره. لكن ايه؟ فعايز اقول لكم كل الحق من ربكم، هتصدقوني؟ فانا بقوله ده لا مش هتصدق، ما تصدقش يا عم وانا مات. الشيء الثاني انك حينما تتحدث عن محاسن الشريعة لا يكون من همك ان تستوعب كل المجتمع. احنا عايزين نتكلم عن محاسن الشريعة فتلاقي نفسك بدخل فيها ايه؟ الاشتراكية الاسلامية او الاسلام الاشتراكي. فاكرين الكتب اللي كانت بتصنف كده في الستينات؟ الاسلام الاشتراكي، الاسلام العلماني، الاسلام واخد بالك، المبادئ الديمقراطية الاسلامية. انا مش ملزم بكده، انا ملزم ان اقول الاسلام. اي حد تاني وافقه يبقى ايه؟ والله يبقى خير، يبقى كويس. المؤشر بتاعه، الترمومتر اللي بيشير لصحة المذاهب هو الاسلام. فاذا قال ان ده كويس يبقى كويس، قال ان مش كويس يا مش كويس كائنا ما كان. واخدين بالكم يا اخوانا الكلام ده مهضوم لديك؟ علشان كده كان لا زال العلماء يتعجبون من فتوحات المسلمين في ودخولهم في تلك الحضارات البائدة المتهرئة، ومع ذلك لم يتأثروا. يعني بعض أهل العلم يقول إن المسلمين قد فتحوا بلادا فيها من الحضارة والبذخ ما جعلها قد رقت حواشيها. تعرف لما سيدنا سعد فتح المدائن عملي؟ سيدنا سعد فتح المدائن بعد القادسية، دخل على المدائن عوضي. فدخل على المدائن سيدنا سعد، فلما دخل دخل في القصر الأبيض، كان اسمه كده القصر الأبيض بتاع كسرى، كله جاي إن شاء الله أبشر. عشان كده لما كانوا واقفين محاصرين على سدة البلاد، صحي مرة الصبح دخلوا بالليل، المسلمون حصروا بالليل، فصحي الصبح لما ضربت الشمس في النور طلع بص لقوا الايه؟ قصر كسرى، قصر الأبيض، كان معروف من زمان قصر الأبيض، قصر الأبيض، لقوا قدام عينيهم بقى. فلما شافوه أخذوا يكبرون ويقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فلما دخل سيدنا سعد جواه راح لقى حاجة زي كده، راح ماسكه لسه حيعزك الله، واحد قال له على رسلك أيها الأمير. ايه في ايه؟ قال ما ستفعل؟ قال أليس هذا بمنديل؟ منديل بس كنت هحبسك فيه بس. قال أيها الأمير هذا خبز. قال له سيدنا سعد داعش، داعش كده؟ احنا عارفين العيش كده، عيش كده حاجة، كان عيش كده، عيش الشعير. ما رأى رسول الله منخلا قط بعينه، وما أكل طعاما منخولا. كان بيجي كده ايه، قيل يا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكيف كنتم تفعلون؟ طب ما هو يبقى فيه الذرات بتاعت التراب، الأتربة والقش والكلام ده، تعملوا ايه؟ خلت نزريه في الهواء. عارف لما والدتك زمان كانت تمسك الرز لا لا بلاش ابص في الصفوف اللي قدامي دي، ابص ورا. كبار السن بقى اللي عارفين كده، كان يمسك المنخل كده وتمسك الرز كده والحاجه وتروح ايه عامله لفوق، يقوم مطير هو ده. فكان مفيش منخل ولا حاجه لم يرى عليه الصلاه والسلام، ولذلك الصحابه كانوا شايفين كده ما يعرفوش الموضوع ده. فدخل لقى اتاري ده عيش، عيش سيدنا سعد مفكره منديل. امال بقى فما بالك لو شافوا بقى حاجات تانية. لما سيدنا عمر جاله كان كسرى عامل بساط على الارض كده، سجاده مكت متخيطه بخيوط الذهب والفضه والاحجار الكريمه، حاجه كده تسوى شيء وشويات، مش متصوره في المهاره في الصناعه، مهاره الصناعه، مهاره الصناعه. وانا بقى قاعد ادوسك على دي، وكان عندهم صناعه عامله ازاي؟ مهيره جدا جدا جدا جدا، لدرجه انه عمل سجاده، السجاده دي شارحه كل الخريطه بتاعت الارض اللي تملكها الاكاسره، وكل حته موجوده مرسومه على الخريطه، كل اماره مرسومه على السجاده، والاماره دي مرسومه في شوارعها وازقتها وبيوتها وكل حاجه. يقعد الامير وكسرى يساله عملت ايه في الشارع ده قدام عينك كده. تصور بقى ده كله منسوج بالذهب والاحجار الكريمه وغاليه جدا جدا جدا. الجماعه دول كان الرجل منهم يزني بابنته ويتزوج امه، وكانوا يعبدون الشمس والقمر والنار. عشان عايزك ما تنساش الكلمتين اللي قلناهم من 3-4 دروس، ان الحضارة ايه؟ مش الـ مش الـ مش ان ناطحات السحاب وان انت تبقى قاعد في مكت، لا، الحضارة انت، انت كإنسان تتغير فكرتك، يتغير اعتقادك، يتغير يقينك، تبقى عندك يقين جديد، عندك ثوابت اخرى. عشان كده بيظهر نتيجة الاسلام في حسن الخلق اللي هو الممارسة بقى. فلما جاء بهذا البساط الى عمر رضي الله عنه، غنمه الصحابة، راحوا بعثينه لسيدنا عمر في الاخماس. فلما وصل الى عمر رضي الله عنه راح فرد البساط قدامه فازهله، قال مش ممكن ابدا ايه ده. فقال عمر رضي الله عنه: ان قوما جادت نفوسهم ان يرسلوا مثل هذا. كانوا بعتوا اي حاجة تاني في الخمس، انما ده يتعمل ايه؟ يقطعوا حتى بينهم، ده حتى قد كده تغنيك في الحاف. ان قوما جادت نفوسهم بمثل هذا لقوم على خير، دول ناس كويسين جدا، فرحان بجنده رضي الله عنه. فرد عليه علي رضي الله عنه قائلا: عففت يا امير المؤمنين فعفت رعيتك. من انت نفسك وان فكر سيدنا عمر خد منه حتى بقى ما جاله ولا خالص، عففت فعفت رعيتك. علشان كده انت زي ما قلنا بقى، احنا مش مضطرين نعمل ايه المحظور الثاني. المحظور الاول الاسلام مش متهم، ما تقعدش كل ما تتكلم عن الاسلام تقول تبقى كل القعده حلفانات، لا والله ما حصل، والله ما، والمصحف منع، لا ما تبقاش كده، انما هي شريعه الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن جاء فليكفر. المساله الثانيه انك ما تتكلفش تدخل فيها مناهج اخرى تطوعها انها تكون من الاسلام فتلوث بها الدين، لا انت مش محتاج لكده. ما اشار الاسلام الى صحته سميته باسم الاسلام برضو، يعني خلينا نقول مثلا ان الاشتراكية دي اسلام مثلا، يعني في ضمن الاسلام مش هسميها اشتراكية، هسميها ايه؟ الاسلام. وزي ما العلماء بقى ما قالوا حطوها في باب ايه؟ باب حسن الخلق يبقى حسن الخلق، حطوها في باب صلة الرحم يبقى صلة الرحم، حطوها في باب الزكاة يبقى باب الزكاة كده. مش هتكلم بكلام جديد. محاسن الشريعة أيها الإخوة، ده فصل بيبقى كثيرا ما يوجد في أصول الفقه، لكن كنا نتمنى أن يدرس. زي ما قلنا بقى إن عندنا آفة في التدريس، تدريس الدين، إنه بقى بيدرس من غير عاطفة، يعني بقيت تدرسه إنه يحفظ، فبالتالي أنت حتى ما بقيتش حاسس بيه، فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا أنت قعدت مرة تفكر كده تحلم إنك ممكن تدخل في موضع يبقى عليك قضية ولا حاجة، تخش تلاقي الكلام يمشي على النحو ده كده، ان انت فعلت كذا وكذا، وهذا محظور بقول الله عز وجل كذا وكذا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا فيه اجماع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبت المذاهب الاربعة الى كذا وكذا، وبالتالي حكمنا عليك. هتبقى انت تقول له ايه؟ سمعني، حكمنا عليك بالاعدام شنقة، سمعني. هتبقى انت مبسوط حتى لو كانت اقصى عقوبة عشان ترجو رحمة الله. عشان كده تلاقي الجهينية جت قالت للنبي: أقم علي الحد، أصله حق، فأنا واثقة أنه حيطهرني، ما عز أقم علي الحد، أصله حق، خدت بالك؟ فعشان كده فصل من فصول أصول الفقه في الحقيقة، لكن كما قلت أفته أنه لا يدرس بعاطفة. يقول ابن القيم رحمه الله تحت عنوان حاجة الناس إلى الشريعة: قد جاءكم من الله نور، لا الآية بتاعت النحل بقى اللي احنا فيها، ينزل الملائكة بالإيه؟ بالروح، حياتك. فانت تحتاج الى الشريعة ولا لا؟ لو ايقنت انها روحك يبقى طبعا بتحتاج. فابن القيم بيقول ايه في كتاب مفتاح دار السعادة؟ بيقول: حاجة الناس الى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم الى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم الى علم الطب اليها، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان، وشتان بين هذا وبين هلاك البدن بالموت. يقول ابن القيم حاجتنا إلى الطب قد إيه عظيمة؟ قال عظيمة جدا. قال ده ولا يساوي شيء قدام حاجتنا الى الشريعة. ليه؟ قال اصل الواحد لو نفسه وقف هيخسر جسمه وخلاص، انما لو مفيش شريعة هيخسر روحه. عشان كده الشاعر بيقول: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فانت بالروح لا بالجسم انسانه. ولذلك ان الله عز وجل لما يذكر لك تركيبتك لما يتكلم الله عز وجل عن الإنسان يذكر لك التنزيل، يذكر تركيبتك، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، يذكر تركيبتك وبعدين يذكر تنزيله سبحانه وتعالى. إن أنت مش بالتركيبة دي حياتك مش دي، وإلا فأنت بتتغير، الجسم بيأكل التراب وتطلع يوم القيامة تبقى حاجة تانية. لو قدر الله عز وجل لك دخول الجنة تبقى جسم تاني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم جنته ويحوشنا من ناره. لكن القصد هو الروح اللي ما بتموتش. الروح دي ما بتموتش من ساعة ما تنفخت فيك الروح وانت ايه ما بتموتش. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إنما خلقت يا ابن آدم للخلود، وإنما تنتقل من دار إلى دار. بتعدي عايز تطلع من الدنيا تخش البرزخ، بيبقى فيه قانون. القانون ده ايه؟ ان جسمك يهبط وروحك تمشي تطلع منه. طب روحك تطلع تختبر تقيم في السماء عليين ولا سجين، وبعدين تنزل تاني الى هذا الجسد في القبر، فيتحلل الجسد وبعدين تبقى روحه، وينزل النعيم على ما تحلل منه على ما بقي من الروح. الاثنين ده عقيدة اهل السنة، ان النعيم بينزل على ايه؟ على الروح والبدن. طب البدن اتحلل في الارض، ربنا قادر ان ينزل النعيم لكل ذرة في الارض، صح ولا عندك شك؟ ولا عندك شك؟ ولا بتشك؟ اوعى تشك. طيب، وكذلك العذاب، نسأل الله عز وجل العافية. وبعدين تطلع من القبر عشان تخش المرحلة الثانية، تقوم تتركب على بعضك وتنشأ، تدخل للأرض المحشر، تدخل في هيئة ثانية بقى ايه؟ هيئة ثانية كبيرة. اللي داخل الجنة يدخل في هيئة أخرى، واللي داخل النار نسأل الله العافية يدخل في هيئة أخرى بالشكل ده. إنما أنت ايه؟ الحقيقة ما تعدمتش، ما بقيش منعدم. لا تتطرق إليك العدمية. فهي الروح دي هي السر. يقول شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام: إن الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب منافع. ده وصف العلماء للشريعة عموما. الشريعة كلها إيه؟ مصلحة. وأنا بقول لك الكلام اللي بقول لك ده لازم توقن بيه. طب أنا مش هأوقن بيه لما أتعلم. ما أنت لازم تتعلم، بس دلوقتي تعمل إيه؟ تبقى مؤمن بكده، إن أنت جالك روح بعد موات روحك، وكل مدرس هكتشفها بقى. زي ما هندخل كده في الضروريات ايه وحفظ ايه والحاجيات ايه والتحسينات ايه، هتلاقي ان فعلا الشريعة دخلت معاك لحد اخص خصائصك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ان الشريعة الاسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد. حكم بما أنزل الله وإيه؟ ومصلحة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هو ده. ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وعجيب قلب ابن القيم. انت عارف كلمة كلها اللي قاعد بيجرددها دي كأنها معالجة الى بعض الشكوك المطروحة الان. انت مؤمن ان الشريعة كلها مصلحة، ولا في حاجة فيها كانت مفسدة ولو حتة كده؟ ده الناس سكتة. يا جماعة انتوا مؤمنين، عشان بس ما نروحش من دنيا الكارت الاحمر دلوقتي، انتوا مؤمنين ان الشريعة كلها مصالح ولا فيها حتة كده مفسدة؟ كلها مصالح مفيش فيها ولا حتة، كلها رحمة. او ده تأكيد ابن القيم، كلها في كل مجال. حتى اللي انت سمعته ده: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كلها كده. ليه؟ أصل انت لما جبته وانت اغلصت عليه ما بيجيش الا كده. الشرك خلتها وحش، بقى متوحش، فلازم مش هيجي معاك الا كده. لما يجي معاك بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لقوم يدخلون الجنة في السلاسل. جاي وانت مسلسله كده وجره أسير، يقعد مع المسلمين يتهذب توحشه، يبدأ يهدى. بس لازم كان يجي الأول إيه؟ لازم يجي. عشان كده لما الرجل جرج ابن بوزيها، تعرف جرج ابن بوزيها ولا تعرفوش؟ اطلع كده بره الجامع وخش يمين أول ناصية، خبط على أول بيت قول لهم عايز الشيخ جرج ابن بوزيها لو سمحت. ما عشان الإخوة مصممين ما يقروش الدارج. جرج بن وزيع ده كان قائدا فارسيا من الفرس يعبد النار، وبعدين تنصر فلحق بالروم وصار قائدا في الروم، كان قائد في الفرس، وبعدين لما تنصر أدخلوه عنده وبقى قائد برضه عندهم في ففضل يقاتل سيدنا خالد في يوم اليرموك، وبعدين لقى وانا كل ما اعمل لك خطه ما بتتغلبش، راح طالع وقف بره وندى قال اريد الحديث الى خالد بن الوليد. فخرج اليه خالد رضي الله عنه، فلما فاقترب حتى اختلفت عنق فرسيهما، الفرس كده راسه كده وده كده، وفضلوا داخلين لحد ما ايه ما اختلفت عنق الفرسين كده، فقربوا من بعض قوي. طبعا هم مقربين من بعض متحفزين، كل واحد الترس بتاعه قدامه في وش ال. فقال له يا خالد اني سائلك سؤالا. قال سل. قال هل انزل الله على نبيكم سيفا تقاتل به اعطاه اياك فانت تقاتل به فلا تغلب؟ انا عايز افهم انت يعني سيدنا خالد ده بيقولوا خاض 100 معركه، 100 معركه قبل الجاهليه، في الجاهليه وفي الاسلام ما اتغلبش ولا معركه، عشان كده سيدنا عمر عزله قال للناس هتصرف له شيء من قلوبهم هتروح له، يقول لك انا خارج مع خالد يبقى هرجع بالغنيمه مش هخسر، عشان كده عزله وعزل المثنى بن حارثه برضه لان المثنى كان كده، بس مش بنفس درجه سيدنا خالد يعني. فالقصد ان هم مستعجب جدا، انت ما بتتغلبش. فقال له خالد الله ما حصلش الكلام ده، امال ايه اللي حصل؟ قال كنا في جاهليه وفي شر حتى جلبنا الله من نواصينا الى الاسلام، فاتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلنا في سبيل الله عز وجل من يخالفنا ونوئنا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد إنك سيف من سيوف الله سله على المشركين. بس هو ده القصة، إنما أنا ما عنديش شوف تجرد سيدنا خالد بقى، قال له ما فيش يعني عشتارة، بس لو تقال لك انت الكلام تقول له انت متعرفش انا متدرب، بس انا واخد كورس في السيف وكورس كمان في الرمح. قال له مش ولا حاجة انا زيكو عادي. فعرف لما قال له كده عمل ايه؟ فقلب درعه ترسه على ظهره، خلاص امنتك خلاص، وقال لقد صدقتني يا خالد، ماذا يقول من اراد ان يدخل في الاسلام؟ قال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فتشهد وراح ماشي مع سيدنا خالد، دخلوا جوه الخيمه، راح متوضي اغتسل وجي يصلي، وهو كده لما حد يجي يسلم تقول له لا اله الا الله اول، ما تعطلوش، ما تقعدش تقول له ايه طب صلي، طب اغتسل اول، روح استحمى، احلق شعرك، الكلام ده لا يجوز، انما قال لك انا اسلمت تقول له اسلم دلوقتي. فراح الشاه راح داخل مغتسل وقام قال له ممكن نصلي ازاي بقى صلاتكم؟ قال له هعلمك صلي ورايا، صلى ركعتين بس وسامع الحطمة، راح حامل على فرس. شوف بقى كان مع مين، شفت بقى الشريعة، شفت الجلاء ده كان معاهم دلوقتي، حمل على اللي كان معاهم اللي بتوقف وسطهم دلوقتي حاربهم، فحمل عليهم وقاتل فقتل رضي الله عنه. شفت ده؟ ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. معانا اجازات واخدين الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، دي شعارات لازم يتشاف على محياك وعلى هيئتك وعلى سلوكك. فالشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها، عشان كده اي حد يرغب عنها يحصل له ايه؟ يتفضح، لانه بيظهر الجور المناقض للعدل، بيظهر القسوة المناقضة للرحمة، بيظهر النقص المناقض للكمال. قال الشاطبي في الموافقات ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية. كانوا بيسألوا بعض القساقسة اللي هم اليوم رتبة في أوروبا، وقالوا له إحنا عايزين نشوف بعض المشاكل الاجتماعية عايزين نحلها من كتبنا. قال لهم الحق أن كتابنا كتاب روحي. قالوا الحقيقة، أنا أقول لكم الحقيقة، قالوا له قال لهم كتابنا كتاب روحي، تكلم عن العلاقة بينك وبين ربنا كده والبتاع العلاقة بينك وبين التلاتة مع بعض، تعمل ايه مع ده وتعمل ايه مع ده وتعمل ايه مع دي. فعشان كده هو روحي بس. قال له طب احنا نلاقي في الاجتماعيات؟ قال في كتاب المسلمين. حقيقة كده عليه الصلاة والسلام، الحقيقة كده دغري كده. عشان كده ايه؟ الدنيا والاخر، تاخد الدنيا والاخر. وقال أيضا رحمه الله: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقوم الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. وكلام ده كلام نقلته لك لأنه رائع، كلام رائع، لأن أنت حاعد أقول لك الشريعة مصالح كلها، وإحنا كتير أول بنتكلم عن المصالح دلوقتي صح؟ وتلاقي كل بلا استثناء تقريبا كل اللي قلنا أنه مصلحة طلع إيه؟ طلع مش مصلحة ولا حاجة. أصل المصالح دي مش بنظرك. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال: قاعدة جلب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال ده القاعدة دي استخدمها بعض الناس استخداما سيئا، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وضيعوا حدودا. المسألة دي مش مسألة، هي بقواعد زي ما هتشوف كده دلوقتي. وفي محاسن الشريعة في الجملة يقول ابن القيم رحمه الله: فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أتم دلالة وأصدقها. ما تتلى الشريعة على حد. عشان كده يا إخوة بنقول إيه؟ إن أنت لما تقعد تقول أصل الناس مش هتقبل الشريعة، لازم تديها لهم حتة حتة، لازم ما ياخدوش بالهم. لا، الموضوع مش كده. الناس بتتقبلها وبتتفهمها وبتعقلها، وانت اللي كنت حاسبها غلط، كنت فاهم انت الكلام ده. لذلك قيل للناس اشياء في قلب مصالحهم وتركوها لتصديقهم الشريعة، مش كده ولا لا؟ امال ايه بقى موضوع لولا ان قومك حديث عهدهم بجاهلية؟ ده بقى يقدر بايه؟ بقدر اللي هيجي بعد كده في هيئة المصلحة ايه، شكلها ايه، واليقين فيها ايه، والظن فيها قدره ايه. وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها من الشريعة وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها والتفريط فيها. ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. لولا رسوم يعني إيه؟ لولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. يقول كده ابن القيم، يعني ايه الكلام ده؟ لولا رسوم اي من الشريعه، لو ان لسه في اشياء موجوده، لسه في فئات ماسكه في الشريعه، كان حصل ايه؟ كان خربت الدنيا. اصل الناس اللي بتقوم عليهم الساعه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده، يتهارجون تهارج الحمر، بيفعلوا الفاحشه في الشارع. فإذا قلت سألت رجلا منهم عن الله فيقول: الله الله كنا نسمع هذا من آبائنا. ما فيش حاجة خالص ولا أحكام خالص. الناس دول بيحصل إيه؟ تقوم عليهم القيامة بقى، يشوف بقى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يشوف بعينه الكلام ده. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يعافينا وإياكم. وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها، فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها حين قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. في كده شيخ أشرف؟ من أنفسهم، من أنفسهم مننا يعني، من أنفسهم. طراز عالي قوي على الصلاة والسلام، طراز عالي قوي. عشان كده اللي يجي ناحيته يرتد، يعني تيجي ناحيته كده تيجي تقول، بيقول كده القاضي عياض في الشفا، بيقول كده بيقول من قال إن زر قميص رسول الله وسخ يريد تنقصه فقد ارتد. بس أنا مش قصدي، لا لو حصل يعني أصلا بصراحة أنا جاي النهاردة والله يا أخوانا والله العظيم كده أنا جاي النهاردة يعني كنت نازل من البيت مغضب جدا جدا بصراحة، كان في موقف حصل كده فنازل حاسس ان انا يعني مش مستحمل وماشي، انا هروح ادي درس ازاي ارجع الاخوة يقعدوا يدعوا عليا لحد يوم الحد الجاي لو رجعت، طب هقابلهم ازاي بالشكل ده؟ وبعدين وانا ماشي فضلت اسمع قرآن، فربنا فرج عني والله حقيقة، بس الله عز وجل ان يمتعنا بكتابه. وانا ماشي زي بقول لك حاطط الملزمة دي جنبي كده وقاعد اتامل بقى انا هقول ايه النهارده. انا ما هو انت بتقرا الكلام بتاع الائمه كده وبعدين هتقول ايه بقى؟ مش اخرنا كده هنقول ايه؟ لازم انا عشان اقول لك انبهر، اما انا جاي لك اصلا منبهر، انا ماشي منبهر، فماشي زي بقول لك كده في دماغي موضوع ايه؟ هذا رحمه من ربي. بقول لك لدرجه ان انا كنت عايز اعمل كده والله، عايز اخبط على الكرسي اللي جنبي كده على الورق ده، اخبط عليه كده واقول هذا رحمه من ربي، واقول كده واقول ببقي كده وازعق كده عشان الراجل اللي واقف جنبي في الاشاره يقول لك الشيوخ الجنينه بيكلم نفسه. والله فعلا بجد، فعشان كده مش عايز، انت عارف الحاجات دي بتقسى القلب والعياذ بالله، وحاجات وحشه وذكر اصحابها وحشين ممكن يروح مبوظ المجلس كله، تلاقي قلوبنا كلنا باظت. قال ابن القيم وان من الناس من انفاسهم تقسى القلب، يعني يبقى تقعد معاه كده ما بيعملكش حاجه بس قاعد يتنفس، عارف اللي هو قاعد يعمل كده ده، تقوم انت من جنبه تحس انك بقيت ملحد. لكن انا عايز اقول لك كده ليه، عايز اقول لك كلمه دي ليه، لان كل اشكاليه بتحصل لنا تلاقي الاجابه عنها هي اللي المحنه كامنه في اللي بيجاوبه، مش كامنه في اللي اتعمل. اصل اللي اتعمل ده شيء ايه؟ ده شيء معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني اجمع عليه اهل العلم واشتهر في الناس. ففيش حد يقول لك ايه لا والله استنى ما اعرفش النبي، فعشان كده كنت بتكلم والله ده يتقبل منه كده؟ ما فيش حاجة اسمها ما اعرفش اجهله، مش كده. مش حد يسب ربنا ويقول لك ما انا ما اعرفوش، لا يقبل منه كده. ابو جهل كنت بتقول له ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ودخل البعض أصنام، فما فيش لا يجهل. فلذلك ده أمر إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة مستفاض فيه. عشان تلاقي ابن حجر الهيتامي رحمه الله يقول لك فمن قال ذلك تنقصا أو من قال ذلك أو ادعى فيه جهلا أو ادعى فيه غفلة أو ادعى فيه، فكل ذلك لا ينفعه عندنا ولا كأنه قال حاجة خالص خالص. عشان كده طلع المنافقون في مرة وهم في غزوة تبوك، راح واحد فيهم بص كده على الصحابة والنبي واقف وسطهم قال ايه؟ قال قراؤنا، مش دول علمانا، ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء واكثرنا كلاما. بس يقعد بس يتكلم كتير ولما نيجي بقى نحارب يطلع يجري. يا سلام، وهم الصحابة كده لكن دايما يفترى. والكلام ده موجود النبي في وسطهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أم طلع واحد يجري وراه ومسك الناقة كده، الحديث ده في البخاري، ومسك الناقة بتاعت النبي كده عليه الصلاة والسلام من عجزها أو من لجامها وقال ما قصدت والله يا رسول الله وإنما كان حديث الركبان. ده احنا بنتكلم وبنهزر يعني بالنكت، والله ما قصدت، والله ما قصدت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ويشيح عنه بوجهه على الصف. فتبال ما خدش بالك. إنما الكلام بقى اللي الذي يعذر فيه صاحبه ده بقى لا يعذر فيه إلا واحد حديث اللي هي المعلومة للدين بالضرورة، ده ما يتعذرش فيه إلا إيه؟ برضه دي مسألة عقدية لازم تاخد بالك منها. اللي يتعذر فيها مين؟ واحد حديث عهد الإسلام لسه مسلم دلوقتي فما يعرفش إيه الأحكام، واحد كان في البادية ولسه جاي، او واحد كان في فترة من الرسالة حتت كده فترت فيها الرسالة لحد بيعلم حد، ولا انعدام مش افتراض، انعدام ان فيش حاجة خالص درجة ان الاصول مش معروفة فعلا. فده بيعامل معاملات اهل الفترة الوقت اللي هو ما فيهوش ايه ما بينزلش ما كانش فيه انبياء, بيعامل نفس المعامله ويبدا يعلم ان هو بقى ده يعلم حجته. فاذا تعلمها وبعدين خاض فيها مره اخرى يبقى ايه؟ يبقى ارتد مباشره عنده. فمقام النبي عليه الصلاه والسلام عظيم جدا جدا, فلذلك لا تضرب به الامثال. لقد من الله على المؤمنين, شعورك بمنة الله عليك في الايه؟ في النبي عليه الصلاة والسلام, ان منة من الله ان ربنا ارسل اليك نبيا. كلمة كمان رائعة لرحمة الله الهندي رحمه الله. عارف رحمة الله الهندي؟ رحمة الله الهندي بتاع كتاب اظهار الحق. الراجل ده كان عالم كبير جدا جدا, ورد عادية النصارى في وقته بشكل قوي جدا. بيقول من نظر إلى ما اشتملت الشريعة الغراء عليه مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب والحكم والآداب والحكم, علم قطعا أنها ليست إلا من الوضع الإلهي والوحي السماوي, وأن المبعوث بها ليس إلا نبيا. اللي يعرف ده يقول لك ده مش ممكن ابدا, لانه يكون ايه؟ لانه يكون جاء من عند الله عز وجل, لان ده كلام فيه تفصيل لا يفصله الا من خلقه سبحانه وتعالى. قبل ما ندخل في موضوع بقى ان الشريعه حافظت على مصالح العباد, ايه مصالح العباد؟ معلش, هو ممكن يبقى الكلام فيه شيء من التقل بس لازم نقول صح ولا لا؟ عشان تاخد بالك الشريعة عملت ايه. هو الكلام الباقي سهل وسلس, بس الكلمتين دول هما اللي فيهم شويه تأصيل, عشان مش كل ما نتكلم مع حد يقول لك المصلحه الراجحه. مش بنظر حضرتك, مش بفكرتك, مش باللي انت شايفه. المصلحه ليها ايه؟ ضوابط. شوف بيقول ايه بقى. هناك شروط اعتبرها اهل العلم لاعتبار مقاصد الشريعه, بحيث لا تدخل التخيلات أو الأوهام أو الظنون في هذا المقام. ثم يقال هذه من مقاصد الشريعة, فيشترط لاعتبار المقاصد أن يكون المقصد ثابتا. شبهه أن يكون المقصد ثابتا ظاهرا منضبطا مضطردا. دي شروط الايه؟ أن يكون مصلحة, أن يكون ده مقصد من مقاصد الشرع, مطلوب من مطالب الشرع. قال فالثبوت هو أن تلك المعاني أو المقاصد المجزوم بتحقيقها أو مظنونا ظنا قريبا من الجزم. يبقى ما تقوليش قلنا الكلام ده لما سيدنا عمرو رضي الله عنه طلع في غزوة ذات السلاسل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليها, صح ولا لا؟ قال له يا رسول, قال له يا عمرو إني أريد أن أمرك على سرية تزعر منها زعرة صالحة من المال. فقال له يا رسول الله لا حاجة لي في المال, ما بيعتك على هذا. فقال نعم المال الصالح للايه؟ للرجل الصالح. فأخرجه على هذه الغزوة وهو ماشي. سيدنا عمرو بن العاص أخبر أن في بعض القبائل تألبت عليه وأنهم يعدون أيضا لقتالي. راح بعث للنبي عليه الصلاة والسلام قال له اديني ايه؟ قال له اديني يا مدد, هات لي مدد. قلنا في الموضع دوت ساعتها في غزوة ذات السلاسل لو تذكروا أن المرأة في المسائل الخاطرة لا يبني إلا على اليقين. عشان كده لما تيجي صلح الحديبية تحتاج بيه, أصل النبي مسح اسمه, أصل عمل ده, أنت مش واخد بالك ده صلح الحديبية أصلا إيه؟ لا حجة فيه, ده أصل صلح الحديبية واحد. عشان كده تلاقي صلح الحديبية النهاردة سنة 6, نيجي سنة 8 نقول له يا رسول الله يرجع, ما هو لسه مسح اسمه من سنتين على الصلاة والسلام, شطب الاسم بايده لما قال سيدنا. انت عارف صلح الحديبيه من سنتين بس, سنه 6. تيجي سنه 8 تقول له رسول الله ممكن ترجع بس عشان, قال لا ارجع والله حتى يقضي الله هذا الامر او تنفرد سالفتي, يطير رقبتي يفتح مكه. انتهى. ليه؟ اصل كان تحضير ده امتى؟ في صلح الحديبيه. عشان كده ربنا لما نصرهم الحديبيه قال له انا فتحنا لك فتحا مبينا. ده كده هم وقعوا. عشان كده لما حصل بقى موضوع نقد العهد وعدد خزاعة على بكر وجملة وحصل الكلام ده وعمرو بن سالم قتل النبي عليه السلام وقال له كده, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمرو بن سالم, خلاص نصرت, طالما نقضوا عهدنا يبقى احنا خلاص هنخلص. فلما أجلسه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ قال لهم يوشك أن يأتي أبو سفيان بن حرب يريد أن يشد العهد. قال حيقولكم دلوقتي يقول لنا ممكن نشد العهد ونأكد على البنود اللي احنا عملناها عشان يحافظ على ما كان عنده، وما يعرفش ان اللي انت اتفقت عليه لما نقضت جه عليك. كان اتفاق مبرم خطير جدا رائع في اتفاقاته. خدت بالك من الصلح الحديبية بين فين؟ فمفيش حاجة اسمها لازم تبقى عارف شيء تجزم بانه مصلحة راجحة او تجزم بانه تجزم او تظن ظنا قريبا من الجزم. عندك شك يبقى لا يا عم شيل ايدي، لا يلزمني، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. ان يكون تكون ثابتا، ان يكون المقصد ثابتا، ان يكون المقصد ظاهرا. الظهور قال هو الوضوح بحيث لا يختلف الفقهاء عليه في تشخيص المعنى، مثل حفظ النسب كمقصد لتشريع الزواج. يبقى واضح جدا مش خفي، ما تكلمنيش كلام هلامي. يبقى واضح واضح واضح ان انت الناس بتتجوز، ربنا شرع الزواج زي ما حياتي شرع الزواج ليه. المقصد الاسمى اللي احنا شايفينه بقاء النوع على الارض، يحصل تناسل، خلاص يبقى ده مقصد. وما انا لما اجي اتعامل مع قضيه بقى تحديد النسل، عارف تحديد النسل هو منعه خالص، ده المنع خالص مش التنظيم، تحديد. لما اجي اتكلم عن تحديد النسل اتكلم في ضوء ان الشريعه المقصد الخلف انك تخلف، تلاقي كلامك ايه؟ كلامك منضبط وقوي. الشيء الثالث الانضباط، وهو ان يكون للمقصد قدر واحد غير مشكوك فيه بحيث لا يتجاوزه او يقصر عنه، مثل حفظ العقل فهو المقصد من تحريم الخمر. يبقى المقصد واضح وظاهر وبارز ومحدد ان هو ده يزيدني يقينا. تعرفوا يا اخوة حديث بناخده احنا في باب الوضوء، اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، ها؟ او كان جاريا، او كان جاريا، انا اتكلم عن موضوع القلتين بس. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الحديث ده انت رايح فيه ايه؟ هتقول الحديث ده فيه ضعف. لا، ده الحديث ده اجاب عن ضعفه بعض اهل العلم على فكره. هو ضعفه في الاضطراب، روي من غير وجه يصعب الجمع بينهما من حيث السند، لكن بعض العلماء اجاب عن اضطراب السند ده. يبقى الحديث ماشي، ما المخدوش بيه ليه لما هو يمشي؟ الله يفتح عليه. قال لك طب بس حد القلتين هم، الشافعي رحمه الله قال لك قلاله هجر، اصل جات في حديث، جات في حديث المعراج. ام رد العلماء قال لا، انا ما اقدرش اقول ان خلال هجرك ما انها جات في حديث يبقى هي الايه، يبقى هي القلال دي، وبالتالي لما غاب عننا الحد المحدود المنضبط بطل الاستدلال به. راحوا رايحين على طول على مذهب المالكيه اللي تحته في الاستدلال، اللي هو ايه، ان الماء قليله وكثيره لا تضره النجاسه الا اذا غيرت احد اوصافه. خدت بالك من الحته دي؟ فالشريعه كده، ما فيش حاجه اسمها ايه انا عايز اطلع الزكاه يا عم الشيخ، يقول لك والله شوف كده بس، انا كنت عايز اطلع على ال1025 جنيه، عايز تطلع 35 جنيه، عايز تطلع 33 جنيه لربع، ما فيش كلام ده، ما عندناش كده. هو 2.5 2.5 في كل 5 اوسق بالضبط، في كل 5 زود 5 جمال بالضبط، اللي بيطلع بالسن، واخد بالك كله منضبط كده. عشان كده هتلاقي الراجل بقى بتاع دومة الجندل، الامير بتاع دومة الجندل اسلم لما اتعرف على الزكاة. تصور جاب سيدنا عمرو بن العاص لما دخل عليه يفوضه ويكلمه، فقال له انتوا طب انت قول لي انتوا بتتصدقوا ازاي، نظام الصدقه عندكم شكله ايه؟ في واحد كده دماغه اقتصادي فممكن ينبهر لما يلاقي ايه، لما يلاقي النظام الاقتصادي الرائع. فسيدنا عمرو شرح له باب الزكاة، الرجل انبهر به، انبهر بنظام الزكاة اللي بيسعى للايه، لان المجتمع ما يبقاش فقراء خالص. والاضطراد هو ألا يكون المقصد مختلفا باختلاف الأزمان والأماكن، مثل وصف الإسلام فهو يتأثر باختلاف الأزمنة والأمكنة، فوصفه واحد سواء كان في بلاد العرب أو العجم. يعني يبقى شيء منضبط واحد لا يتأثر بإيه، بمرور الزمان عليه، اللي هو زي ما بيقول لك الفرق بين الحكم والإيه والفتوى، مش كده؟ يبقى شيء منضبط. عايزين نقول ايه في النهاية؟ ان المقاصد لازم تبقى شيء واضح جدا جدا جدا بحيث ان انت تنسج عليها وتفتي عليها. هو دي شريعتنا كده، الشريعة كده واضحة ما فيهاش ميوعة. عشان كده ما فيش حاجة اسمها ايه دور في المذاهب واللي يعجبك خده، ما فيش كلام ده. في عندك شيخ بيفتيك، الكلام بقى ده يتقال للشيخ، يبقى ده كلام يخص العلماء زي ما لازم عبد السلام يقوله للمفتين، ان المفتي ربما وجد من حالة المستفتي ما يجعله ايه يفتيه بالاسهل بالايسر حتى لو كان ذلك عنده مرجوحا. لكن بالنسبة لعامة الناس ما فيش عنده كده كلام برضو منضبط وله هيئته وله تبعيته. وقد قسم العلماء المصالح المقاصد الشرعية إلى ثلاث: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ضروريات يعني حاجات ضرورية جدا ليك ما تقدرش تعيش إلا بيها، وتحسينيات يعني وحاجيات يعني حاجات تحتاجها ربما تجد مشقة في تركها بس ممكن تعيش، لكن هتحس بإيه؟ هتحس بمشقة في تركها. والتحسينيات حاجات مش مهمة أبدا تبقى موجودة لو ما كانتش موجودة، بس لو وجدت إيه تحس أن أنت أحيانا بتطلبها وتريدها وترنو إليها. الكلام ده كله الشرع اتكلم عليه. يعني من التحسينيات مثلا أن أنا ممكن أعمل الأرض سيراميك، ده ألاقي الشريعة اتكلمت على السيراميك، هتلاقيها ليه مجال، هتلاقيها تطلع الإيه، هتطلع من السلعة تستنبط منه جواز النقاشة وجواز الرخام وجواز فاهمني ولا مش فاهمني. عشان كده لما تأتي لشرح الأمور دي بقى تشوفها هتعرف ان ازاي ان الشريعة جات في كل ما تريده وتحتاج اليه، وما فيش حاجة اسمها ان انا محتاج حاجة من بره. احنا عندنا اللي هو ايه اللي هو ما يكفينا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وقد كفيتم. انتوا مكفيين الحمد لله، الشريعة مكفياكوا، ما انتش محتاج ده، بل بالعكس انت بتحسد عليها زي ما قلنا ده في اللقاء اللي فات. لكن ان شاء الله عز وجل يعني نكمل هذه الاشياء ونعرج عليها ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. لكن زي ما بنقول يا اخواننا في كل اخر درس كده، ان الحاجات دي مهمة وضرورية جدا ولازم تبقى في ذهنك وفي فكرك، ان انت فعلا حاسس بقلبك تشعر بان الشريعة خير كلها، وان الشريعة رحمة كلها، وان الشريعة مصلحة كلها. لو حاسس ان ممكن يبقى في كده، لا اقعد تأمل انه ايه، ان لا اشك في شيء منها ولا اظن في شيء منها، كلها خير وانا مكفي والحمد لله ومش محتاج حاجه من بره. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. طيب خلاص، التليفون معايا، الاخ اللي بعت تليفونه ان شاء الله يتصل في وقت متاخر شويه وانا هرد عليه ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، امين واياكم. بيقول: ابني تم له اجراء عمليه ومحتاج الى الدعاء بالشفاء، نسال الله عز وجل ان يمتعك به وان يمتعه بنفسه وان يمسحه بيمينه الشافيه وان يعليه الى العافيه. بيقول: عايزين المسجد هيشتري ان شاء الله سجاد وهيعملوا اصلاحات بقى، مش عايزين نقول ايه بالظبط عشان لما حد يدفع يبقى يدفع في كل اصلاحات المسجد، لان ربما مثلا ايه عايزين نجيب سجاد وبعدين الفلوس تزيد عن السجاد، فيجي اداره المسجد عايزه مثلا تعمل سماعه مثلا يعني تجيب لها مروحه، يقول لك متحرج لان الراجل اللي اوقف المال ما قاليش، قال لي ده بتاع الايه بتاع السجاد بس، فعشان كده تصدق بانه ايه بانه انت عارف طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنه. عليكم السلام ورحمه الله. في كتاب في توحيد الالوهيه والربوبيه مثل فقه الاسماء الحسنى، كتب الاعتقاد عموما، لكن لو كنت عاوز كتاب تربوي ينبه لك على مواضع الربوبية وأفعال الله عز وجل. طبعا الألوهية موجود في صميم العقائد، إنما الربوبية هو أشبه بالرقة يعني. فإذا كنت عاوز كده فالقرآن، امسك في المصحف وخد التفسير معاه واقرأ تفسير الآيات اللي تمر عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس الذهب للرجال في القرآن وما ضررها بالنسبة لهم؟ لأن بعض الناس يريدون الحجة من القرآن. أو ده كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي في الأصول بقى والشريعة. أنت دلوقتي طالب الحجة، طالب الحجة بمزاجك ولا بالأصول الشرعية؟ بالأصول الشرعية. في ذهب في القرآن؟ في أمر بتحريم الذهب في القرآن؟ لا. في في وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بس ما فيش القرآن آية. هو كده الله عز وجل في أمور بقى توضحها، يوضحها لك النبي وأمرك تسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن انت لما تقول لي القرآن بس يبقى مش عايز هداية كده، مش كده ولا لا؟ انما اللي عايز الشريعة. تقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يد من يديه ذهب، في احدى يديه ذهب وفي الثانية حرير. قال اما هذا فحرام على رجال امتي حلال لنسائها، واما هذا فحرام على رجال امتي وحلال لنسائها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاكل في آنية الذهب والفضة، وعن الجلوس على الايه؟ على الحرير. قال من يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر أمعاءه في النار، أو قال كلمة نحو عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مجمع عليه. كل ما تديني سؤال أفكر أنه هذا مهم جدا عشان تدوني في الآخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك خيرا. بيقول عايزين نصيحة في كتابة قراءة كتب التاريخ الإسلامي، لمن نقرأ؟ تقرأ للسلف، هنقرأ كتاب في السيرة زي الرحيق المختوم مثلا، كتاب كده تحس ان صاحبه كتبه بقلبه، تقوم تقرأ الرحيق المختوم وتطلع منه تروح لسيرة ابن هشام ومنها بدولة هي تروح له، يبقى تقرأ السيرة بقى موسعة شوية وتروح رايح منه على ايه؟ على بقيت التاريخ، ومنه هتعرف بقى، هتعرف اسم الكامل في التاريخ وتاريخ الطبري، هتعرف الاسماء دي وتقرأ جيدا. ايه عدة التاريخ يا اخوانا؟ العدة اللي تقرأ بيها، العدة اللي في الشريعة كلها يعني، بس لا سيما التاريخ لانه متعلق بالرجال بقى في الامة بعد كده. ايه العدة دي؟ ولاؤك للمؤمنين، ولاؤك للسلف، فإن امنوا بايه؟ بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ولاؤك لهم بحيث انك تحمل افعالهم على خير محمل. ولما تلاقي في امر حصل لهم نابهم، يعني مثلا ايه، نلاقيك مبتئس وزعلان واهران قوي، ليه؟ تقول الصلاة اللي من دول بقرأ في الفتنة اللي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. انك عايش معهم باحساسك كده تنتفع من التاريخ، تنتفع بالتاريخ والسيرة. وكمان انا عاوز اقول لك ان في مجموعه كده دايما بأوصي بها اسمها مجموعه غزوات النبي الاعظم والمعارك الكبرى، الاثنين مجموعتين للدكتور شوقي ابو خليل. المجموعتين دولت مهمين في ايه؟ ان في تحليلات للتاريخ بقى، ده اللي احنا محتاجينه بالذات في التاريخ المعاصر، تحليلات التاريخ، ان احنا نستفيد ايه من ده، ايه النتيجه بتاعه ده، المواضع اللي هو فعلا فعلا فعلا وقف سيدنا طارق بن زياد وقال لهم البحر من امامكم والعدو من خلفكم، ولا العدو من امامكم والبحر من خلفكم، والروايه دي نبترها ونقول لا ما تصحش وما فيش قائد يعمل كده، ولا صحيحه وموجوده وليها نظائر من القاده عملوا كده فعلا حتى في الجاهليه بعضهم عمل كده، وان ده كان قانون عسكري موجود لا يناقضه الشريعه، بدل ما بطرها اعملها. وليه سيدنا خالد لما قال له سبقنا هجم عليهم؟ بدل ما بطرها واقول لا دي مش لا تصح وما ينفعش. ما التأويلات دي وان انت يتفتق ذهنك عنها، ده شغل بتاع بعض المؤرخين زي الشيخ محمود شاكر كده، لما يتكلم في الفكر في الغزو الفكري والتاريخ يحلل كده. بعض التحاليل بتاعت الشيخ محمد جلال كشك ودخلت الخيل الأزهر، بعض التحليلات الدكتور محمد حسين الاتجاهات الأدبية في الوطنية في الأدب المعاصر، واخد بالك بعض الكتب دي بعضها أقوى من بعض. نعم شوقي أبو خليل الأخ بيقول أنا صحيت من النوم اغتسلت عادي عشان الدنيا حر، وبعدين لقيت ان انا طلعت ان انا اتريني كنت جنب، اعمل ايه؟ يعيد الصلوات دي كلها، كل الصلوات اللي كان جنب فيها يعيدها مره اخرى. والنبي عليه الصلاه والسلام خرج ليؤم الناس في الصلاه ثم قال على رسلكم، اقيمت الصلاه وهو واقف كده على الصلاه، قال على رسلكم، ثم دخل الى بيته ثم خرج وهو يقطر من الماء عليه الصلاه والسلام، ثم قال كان قد اصابتني جنابه عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام. وانت ازهري؟ لا انا حلواني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي احتاج من اجل بيقول فكرة التنمية البشرية وانتشرت بين الشباب وبعض الدعاء، هي دي برضو دي اشكالية من الاشكاليات، ان انت بتعمل ايه؟ بتدرس قواعد في التنمية البشرية، انت بقى عايز كراجل متدين تخليها ايه؟ انها اسلام. هو نفس قضية الاشتراكية الاسلامية او الاسلام الاشتراكي والاسلام الليبرالي، هو نفس الاسلام التنموي، هيبقى كده ان انت عاوز تلوي اعناق الايات عشان توافق القاعدة. المفروض انا اعمل ايه؟ انا اقرا في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخبار السلف، الا الايه موافق لدول اللي بيؤيد القاعده دي او القاعده دي، حتى احنا عندنا اصول القاعده دي، لو لقيته بمضاد للقاعده دي اعمل ايه؟ ولا تلزمني وارميها في اقرب مزبله اعزكم الله، مش كده ولا لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول خطي سيء وهذا يعيقني في الكتابة أثناء الدرس، فهل من طريقة لتحسين الخط؟ ملحوظة، الإمام ابن تيمية كان خطه سيء. طيب يعني إذا أنت بتتفاخر بأن خطك سيء. بس انا اذكر ان الاخوه المهتمين بالمخطوطات قالوا ان خط ابن تيميه كان من الخطوط الجميله، وخط ابن القيم وخط الامام الذهبي وخط الحافظ البرزاني كان الخطوط المرموقه قوي يعني. جبت منين ان ابن تيميه كان خط سيء؟ على كل حال ده بيتعلم عند الخطاطين، بتروح للخطاط بيعمل لك خطين ويقول لك الحرف بيتكتب راسه فين ورجله فين بحيث وتشبكه ازاي. ده المفروض نتعلمه بقى واحنا صغيرين. كان زمان في المدارس يمسكوا ايدينا بالقلم، مفيش حاجه اسمها اليه وز، ده تطلع منك يه عامله زي البتاعه بتاعه الحداد اسمها ايه الملاوينه، ما تكتبش اليه وز كده اهو عصيان في بعض كده، لا كان المدرس يمسك الايد كده، يمسك ايد الواحد فينا كده وانت ماسك القلم وايه كده هو، وتلاقيه ممكن يروح عضك في ودانك وانت بتعمل اكتب عدل، اخبطك بالمسطره على ايدك بحيث انت تعمل ايه وزه، تبقى وزه فعلا كده. فالكلام ده بقى كان زمان، انما دلوقتي مع الاسف الشديد فممكن تتعلمه عند خطاط. انا لما بحفظ يوم بنام اسبوع، فكيف اعمل؟ هيقعد اسبوع، هيقعد شهر نايم، ده مش ملازم لده، انت بس معتقد كده. ايه علاقه الحفظ بالنوم؟ تقصد او يقصد بنام يعني ببطل حفظ، مش بنام نوم يعني، يا اقصد بنام يعني ببطل حفظ يعني. نعمل ايه؟ تصدق النية، يعني واحد عاوز يحفظ قرآن، انت فعلا عايز تحفظ قرآن الحقيقة؟ والله عايز احفظ قرآن. طب عايز تحفظه ليه؟ لازم تبقى عندك كده تقرأ عن فضل حفظة القرآن. الناس كلها بتيجي يوم القيامة، كلهم بيجي يوم القيامة، اللي مش حافظ ما بتمسكش مصحف الشميرلي خلاص، مفيش خد نسخة بتاعتك، مفيش كلام ده. حافظ حافظ، هترتقي، سمع تسمع، تقرأ كل آية تطلع درجة، تطلع درجة هوب بتلاقي نفسك وقفت فين؟ خلاص بدأت تتهتي وما تعرفش، تلاقي زميلك اللي جنبك قاعد يسمع ويطلع، يسمع ويطلع، يسمع ويطلع، كما قال الخطابي رحمه الله، قال درجات الجنة بعدد آيات القرآن. فكل ما يقرأ آية كل ما يرتفع إيه؟ كل ما يرتفع درجة. فإذا كان الفضل العظيم ده كده، يبقى أنا دي نية من نوايا الحفظ إن أنا أتزلق. وبعدين اللي بيرتفع في الآخرة بيبقى عنده طرف من الارتفاع فين؟ في الدنيا. قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: ما حبسني في هذا المجلس إلا حديث عثمان. قيل: وما هو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قعد تقريبا 40 سنة أو 60 سنة يحفظ أبو عبد الرحمن السلمي، قعد يحفظ في قلم، ما اتحبستش كده، فضلتش قاعد في القبلة كده كل يوم لحد بالليل، من الفجر لحد بالليل أحفظ فيكم، إلا علشان خاطر أرجو إيه؟ فضل هذا الحديث. يبقى تحسن النية أولا، ثم قلل المحفوظ. الصحابة كان الواحد بيقوم يقول قصيدة شعر 100 بيت الصحابة يحفظها، يعني العرب عندهم قريحة قوية جدا، لكن لما كان بيحفظ القرآن بيحفظ ايه؟ 5 آيات كل يوم، يحكمها ويحكم حفظها جيدا ويحكم أحكامها. فأنت تقرأ تحفظ لك صفحة لوح واحد في اليوم ربع زي ما ربنا سبحانه وتعالى عليك، المهم تبقى سهلة، ما تبقاش عملية الحفظ شيء ايه؟ شيء بالنسبة لك يسبب ألم، وإنما تبقى عملية جيدة، حاجة بينشرح لها صدره كده. فإذا تعثر الأمر عليك فأكثر من الاستغفار والضراعة إلى الله عز وجل. ما هو علاج الكبر والرياء؟ علاج الكبر أن يعرف المرء نفسه. أنت إيه اللي في إيدك؟ وقلنا دايما تكتشف ضعفك. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دايما تفتكر الصفة المضادة كده. كنا بنقول للإخوة وإحنا بنتكلم في منزلة الافتقار، إنه لما تيجي تفتح الحنفية بتاعتنا، الحنفية بتاع زمان، لما تيجي تفتحها في أيام الشتاء الحنفية بتعمل إيه؟ بتزنجر كده، تلاقيها في الشتاء تقفش. فلو أنت دخلت تعافيت عليها مرة واحدة بتلاقي نفسك تلاقي إيدك وجعتك من الريش بتاعتها اللي فوق، إيدك توجعك. لما إيدك توجعك كده تقول: سبحان من يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شو بقى ربك عز وجل يمسك السماء، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. سبحانه وتعالى تقوم تعرف ضعفك، تقوم تعمل إيه؟ تستكين، تخشع، تعرف قدرك. لما عدى بعض الأمراء يجر عباءته جرا، ويتخيل بقى في ناس شايف روحه كده أمير، وكانت العيلة كلها أمراء، نسيت اسمه. فراح معدي على مين؟ على ملك ابن دينار رحمه الله. وهو معدي كده راح ملك ابن دينار بص له، لقى ماشي بيبص كده في عطفيه ومتكبر، فقال: أوف. قال له في وشه كده: أوف أوف. فالراجل بص له قال: ألا تدري من أنا؟ مش عارف ان انا الامير هنا انت مكلمني كده؟ قال بلى انا عارف انت مين. قال: فمن انا؟ قال: انت من خرج من مجرى البول مرتين. فاستحى الرجل وانصرف. انك تعرف ان انت كده تصور حكمة ربنا ايه، ان الانسان يكون بدايته من مجرى البول لابيه، ثم اذا خرج الى الدنيا يبقى كمان خروجه من مجرى البول. يعني ايه؟ يعني لو روحك ما تعدلتش جسمك اصلا. كنا بقول للاخوه كده، وكنت بقول لهم ساعتها معلش اعذروني، اصل لازم في الشرح هنقول كده حتى لو كان معلش يعني ممكن تأنف نفسك شويه، ان انت لما مؤاخذه في ايام الحاره والدنيا بدات تحرر، لو مشيت شويه في الشارع وعرقت بتتكسف تقف معايا، صح ولا لا؟ ليه؟ لما مؤاخذه تبقى ريحتك وحشه وانت بتقول كده معلش، حتى لو هو داخل البيت وعرقان قوي قوي، بس اخش اخد دش بس اطلع عشان اعرف اكلمكم. ليه؟ انا قرفان من نفسي صح، مش عارف اقعد وقرفان من نفسك، يبقى انا ايه؟ اكون اشد لك قرفا، انا كمان ابقى اقرف منك لنفسك، مش كده ولا لا؟ فاذا كنت انت عرقك ريحته كده، عزك الله تخش الحمام تلاقي الواحد عايز يسيب الشقه ويمشي، لو قعدت شويه تجيلك قرحه فراش والجلد يعمل لما انت كده، اما مالك قاعد بس تكلمني عادل وانا الباش مهندس باش مهندس مين يا حاج؟ ده انما يسترنا الله عز وجل، مش كده؟ الراجل بيقول للإمام أحمد بعد ما خرج من المحنة قال: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام، ده أنت عملت عملة، كان زمان الناس كلها جهمية النهاردة، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. فنهره أحمد وقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وأنا إيه هنا عشان تقول لي ده؟ ربنا ثبتنا بس، وإلا أكبر مني ورجعوا ما عرفوش يكمل، مش كده ولا لا؟ حكم مصافحة زوجة الأخ لا يجوز. طب أعمل إيه؟ إحنا كنا متربيين مع بعض وبعدين كبرنا على كده وأنا ما كنتش ملتزم وكنت بصافحها وبقعد معاها، كان حالاتنا كتير مننا كان كده، وبعدين التزمت، فلما التزمت ما بقيتش أسلم عليهم، فبقى ده شيء مستغرب بالنسبة لها. وإذا كانت من سنك هتقول لك ده احنا اخوات، انت بتكلمني كده ليه؟ ولك وإذا كانت اكبر منك هتقول لك ده انا زي والدتك ولا زي اختك الكبيرة، صح؟ بيتقال الكلام ده، يبقى نعمل ايه؟ يبقى ناخده بهدوء بسلاسة، ان انا اتعمد ابقى بعيد. يعني ممكن لما تخش مثلا كده اقول لها السلام عليكم يا مرات اخويا، وراح واخد بعضه وماشي، مش هتلحق تسلم عليا، اسلم عليها تروح مادة ايديها اروح اعمل لها كده هتروح ضحكه كده، ونروح ضحكين وخلاص وتهينا. ايه الموضوع؟ اصلا ما بسلمش على النساء ليه؟ تعرفوا بقى خلاص احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الضحكه كده هتلاقي ايه؟ هتبدا تفهم. اصل في ناس قاعدين في التلفزيونات بيقول لهم الناس دي بيشكوا في نسوانهم وفي نسوان الشارع وفي نسوان اخواتهم وبيشكوا في بعض وناس وحشين جدا. وانا هقول لك بحث بقى بعد ما نخلص ان شاء الله في مسألة الشريعة وحيطة الشريعة واحفاظ الشريعة، لما الدنيا بهوقت برة حصل لهم ايه؟ انا اوريك احصائيات الانتحار اللي بينتحروا عشان خاطر الاولاد زنا، طالع كده لا ملوش اب، والعالم دي كلها ماشي يقول يا بابا يا بابا، وانا كده ماليش بابا، راح منتحر. يا اما يبقى بلطجي يقف لك في الشارع ويقف حاقد على المجتمع، اللي يعدي اخد الفلوس اللي بجيبه وموته كمان. ليه كده؟ مش معنى انت احسن مني يعني. هتشوف الناس اللي هتشوف حالات الحمل الغير شرعي اللي حصلت من الاختلاط في المدارس، لدرجة ان بعض مفكريهم قال ان اوروبا تدنف الى الهاوية، قال احنا بنضيع بنضيع لا شك. هتشوف الكلام ده في ظل الـ لما راح الشارع ان شاء الله عزيز. مش عارف هي دي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هي دي هل اموال البنوك بها ربا ولا هل اموال البورصه بها ربا؟ البوسطه صدق. فيها ربا طبعا، فيها ربا بيعمل فيها بالقرض والاقراض ايضا. طيب نعمل ايه بيها؟ تتصدق بيها بس على حد مش طرفك. بص يا اخوانا باختصار، الف راح يستلف 1000 جنيه، ب راح يودع 1000 جنيه، خدت بالك؟ لما ب حط 1000 جنيه، الف راح خد ال 1000 جنيه بتوعه ده اودعهم، فقالوا له هنديك كل شهر 5 جنيه على 1000 جنيه مثلا. ب لما الف لما جه يستلف قال لهم تستلفوني 1000 جنيه، قالوا لي اطردهم 1020 جنيه، خدوا الخمسة جنيه ادوها لب وخدوا الخمستاشر جنيه من الف لنفسهم مثلا يعني. يبقى اصبح الخمسة جنيه اللي معايا العقد ده باطل، لانه عقد ربوي، فالعقد ده باطل. باطل يعني ايه؟ يعني لا تترتب عليه اثاره. فلما يبقى في عقد بيني وبينك بالايجار مثلا، اثره ايه العقد الايجار؟ ان انا بخش افتح المحل، بخش افتح الشقه بتاعتي. ليه؟ لان انت اجرتها، لده اسمه اثره، ما حصلش فيه اثر كده. يبقى اصبح ده باطل، لا انت اشتريت لا انت اقترضت قرض صحيح ولا حاجه خالص. يبقى الخمسة جنيه اللي بجيب بتاعت مين لما يبقى العقد باطل؟ بتاعت الف اللي هو اودع الفلوس، ما انتوا شاغلين بالكم بقت خلاص بقت بتاعته. يبقى انا لما اجي بتصدق بتصدق بيها برد المال الى صاحبه، عشان كده برد ان انا برد المال لصاحبه مره اخرى. ولذلك بتصدق بيها في وجوه الصدقات على فكره، يعني ما فيش في الحقيقه وجه واضح في مساله ان انت ايه تصدق بيها في حاجه تكون مهانه زي سفلات الشارع ولا مراحيض مسجد ولا ما هي دي برضه اسمها صدقه. وانا لو خيرته في الصدقه احطها في سفلات الشارع ولا اديها لواحد عليه فلوس ولا اديها لواحد عايز يتجوز؟ الحقيقه انا ظننت الاول بقول عايز يتجوز، دي حلاقي الترابيزه اتقلبت بيا لورا. ايوه اي حد يلحقنا بيقول هل يمكن بعد الانتهاء من اي درس او خطبه نلخصها في في في بضع دقائق؟ ده هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا في الخطبه جدا، لكن بنيجي بقى في الدرس اللي قبله بنقول ايه؟ احنا قلنا اللي فات كذا، مش بنقول كده؟ وحس ان الاخوه قاعدين يا عم احنا فاكرين قول بقى جديد. الموقف ده طويل جدا اللي بحكيه لي بعد الدرس. انا عايز اطلب من الاخوه طلب والله. ممكن اطلب طلب؟ انا بدي الدرس في ساعه ونص وبقعد بعد الدرس ساعتين. بالله عليكم الكلام ده يرضيكم؟ حد يقول لي الكلام ده يرضيني عشان ابقى عشان اخد بالي منه واعرف شكله وبعدين اروح زنقه في حته بره؟ الكلام ده ما ينفعش خالص. احنا عايزين ايه؟ عايزين برضه انا عايز اشوف حالي. اسكت عادي. بيقول لو في كلمة حتى لو قصيرة عن فضل الصبر على المرض لا سيما فقد البصر. كلمة في غاية الاختصار لأن النبي اختصر على الصلاة والسلام. سمى البصر نعمة كبيرة لدرجة أن سماه حبيبة. قال من فقد حبيبتيه ثم صبر يعني لا نفسه. نسأل الله عز وجل أن ينير بصيرتنا وبصائرنا. في بعض الناس حصل لهم لا كده فيعمل ايه؟ فصبر عليها. قال الحمد لله إنا إليه وإنا إليه راجعون. وخلاص ربنا عوضني بهم ايه؟ عينين في الجنة. يزيد بن هارون قالوا له كده. كان يزيد بن هارون عينيه حلوة قوي. الإمام يزيد بن هارون المحدث الكبير العابد كانت عينيه حلوة قوي قوي. كان ملفتة للنظر. فحد شافه بعد كده لقاه اعمش. بقت عينيه جبلت خالص وما بقاش يشوف كويس. يا دوبك بقى طشاش خالص شبه عمي كده. فقال له ما فعلت العينان الجميلتان يا يزيد؟ عينك كانت حلوة قوي راحت فين؟ فقال ذهب بهما بكاء الأسحار وإني لأرجو أن يبدلني الله عز وجل خيرا منهما في الجنة. حتة الإيمان باليوم الآخر دي بتهون عليك الدنيا. مش احنا قلنا قبل كده إن المشركين من هلاوس الشرك بقوا بيقولوا إيه؟ بقوا بيقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ صح؟ انهم يرونه بعيدا. ما عندهمش بقى مش مؤمن هو ايه ده. وبيقول له طب هات لنا كمان العذاب ده. هتقول مش بتقول ان في عذاب؟ هتقولنا ده لانه جاهل. الشرك دمر له فكرته ودماغه وعقله. انما المؤمن يرى اليوم الاخر. فلما بيرى اليوم الاخر ويستيقن على اليوم الاخر بيحصل له ايه؟ بيحصل له صبر على الام الدنيا. فعشان كده قال ربنا يعوضني بيهم يوم القيامة. فإذا كان كده فربنا سبحانه وتعالى هيعوضك إن شاء الله بهما. نسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أخشى على نفس النفاق. إذا خشيت النفاق فنحسبك على خير. لأن الحسن البصري رحمه الله قال ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. سيدنا أبو ذر مرة لقوه بيدعي فضل يدعي يقول اللهم إني أعوذ بك من النفاق أعوذ بك من النفاق أعوذ بك من النفاق كتير أوي. فقالوا أكثرت يا أبا ذر؟ قال إن المرء يأتي عليه أحيان أحيان وليس فيه نفاق وتأتي عليه أحايين وليس في جسده موضع إبرة إلا فيها نفاق. نفاق بيدخل للإنسان فشكيه بيخافوا منه. كانوا بيخافوا منه. سيدنا عمر كان بيقول لسيدنا حذيفة أبي الله سماني لك رسول الله في المنافقين يعني أبي الله سماني لك رسول الله. كان بيظن أنه ممكن ده يدخل عليه يدخل على عليه لأنهم فهموا قول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. قال وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال أن يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هنا في تعليق رائع جدا جدا جدا لبعض أهل العلم. يقول إيه؟ يقول إذا كانت هذه الخشية من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فما قدر خشيته علينا؟ إذا كان النبي بيقول للصحابة أنا خايف عليكم جدا من إيه؟ أصل بيجي إنك تقوم تعتبر نظر الرجل وترائي أمال اللي بعد دول الصحابة أمال اللي بعدين يتخاف عليهم من إيه بقى؟ يتخاف عليهم من الكفر الأكبر مش كده؟ مش من الشرك الأصغر يتخاف عليهم من الشرك الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. الحكم بقى بتاع سب النبي ما هقوله يا اخوانا دي امور لا تجهل. اما ما تحدث فيه اهل العلم من ان يزل اللسان، ان اللسان يزل ده بيبقى فيه ان العقل مش موجود، ملوش قصد في ده خالص، بحيث انه يحصل ايه، انه يحصل يقال، عارف الراجل اللي هو قال اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك، انا بس قال اخطأ من شدة الفرح. ايه اللي اخطأه؟ عقله بقى في حتة ولسانه بقى في حتة تانية. عشان كده العلماء يتكلموا في حتة ايه، ان رجلا قام ليلعن رجلا فاراد ان يقول لعنك الله ولعن الشيطان، فقام قال له لعنك الله وجي يلعن الشيطان لعنه، والعياذ بالله. طيب ايه ده؟ قال لك ده ما كانش في قصد في دماغه خالص خالص، ما كانش قصد في دماغه خالص. ولذلك هو بيقول لك كده، يقول لك انا جيت هلعن الشيطان طلعت مني، طلعت مني لعن في في في, في الله عز وجل، والعياذ بالله. نسال الله العافيه، نسال الله عز وجل العافيه. فلذلك المواضع دي مواضع خطره جدا جدا جدا، لانه زي ما بحكي لك ده معلوم من الدين بالضروره. يعني ايه معلوم من الدين بالضروره؟ يعني مستفاض علمه وفيه اجماع اهل العلم والناس، ما فيش حد يجهله. خدت بالك من ده؟ وانا قلت ان الاشكاليه بقى في الطرح اللي هو بتاع ايه، بتاع ال ان احنا نظن انك لا تقصد وبالتالي يخرج الكلام اللي بيلقى على عواهين، ده ما ينفعش. الاولى الاولى انك تقول له لا، ده انك تقول له الحاد، تقول له الشديد، تقول له المذهب في وجهه، ده الاولى انه يحصل كده. ده دين لا ينبغي ان هو ياتي، يا اما ما تتكلمش في الموضوع وخلاص وتستريح. انما لما تلاقي مثلا ايه، ده في مش عارف كام واحد محامي رافعين قضيه عشان ازدراء الاديان، طب ما انا كمان بعد كده مش هعرف اقرا سوره المائده تحت اليافطه بتاعتك دي. ما هو ازدراء الاديان دي، الاديان دي معناها ايه؟ قصدها بالتنقص. انا لو وقفت في المحراب وقلت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ولو قلت الكلام ده على المنبر هيحصل ايه؟ هيبقى ازدراء اديان. يبقى انت حتى كلامك ده ده بقى كده تفعل النبي، ده كنت سكت احسن وريحتنا. مش كده؟ مش كده؟ المسائل دي مسائل حاده جدا، تحتاج ان نجيب عنها اهل العلم، نجيب عنها اهل العلم الكبار، عشان ما يحصلش التلطيش ده. حكم خلع المرأة المنتقبة القفازين عشان تاكل في مطعم او في مكان من الاماكن العامة. انتوا عارفين يا اخوانا ان النقاب فيه خلاف بين اهل العلم في وجوبه او استحبابه، صح؟ مش خلاف انه من الدين ولا لا، يعني اللي يقولك ده النقاب ده مش من الدين، ده جاب كلام من عنده، لو النقاب ده دين. لكن هو واجب بحيث ان المرأة التي تمشي وقد بدا وجهها آثمة، ده على قول بيقولوا واجب. المرأة التي تمشي وقد بدا وجهها على قول بيقولوا مستحب، لا مش آثمة. لكن أجمعوا جميعا على أن المرأة التي تمشي في موضع فيه رجال ويخشى الفتنة واجب عليها ستر إيه؟ ستر وجهها، ولو كانت تعتقد النقاب مسلم. دي مسألة بقى فرعية عنه. طيب عارف الخلاف بتاع النقاب؟ تعرف الخلاف اللي أشد منه فين؟ في الكفين. ولذلك الواحد بتعجب تلاقي مثلا بعض الأخوات لبس النقاب وكشف إيديها، مع أن ستر الإيدين خلافها مشتد مشتد، لما ان ستر الكفين. فلذلك لا، ما تاكل بالجوانتي عادي، لو في ايه لما تاكل بال في ايه، المعلقه بتزحلق. ما احنا عشان كده بنقول للاخوه ايه، انك لما تؤمن بالحكم الشرعي تلاقي نفسك ماسك فيه ومش عايز احنا كنا بنحكي الجمعه اللي فاتت عن غزوه بني قينقاع. الجماعه دول خانوا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في بعد غزوه بدر. المهم يعني النبي عليه الصلاه والسلام حاصرهم، مسكوا امراه من المسلمين حبوا يكشفوا لها وجهها، ما رضتش، راحوا ماسكين ديل الجلابيه حطوه في قفاها بشوكه وهي قاعده بتشتري من عندهم ذهب. جت تقوم بدا بعضها فصرخت، فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فثار المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصرهم 15 يوم وراح منزلهم، قالوا ننزل على حكمك، راح مكتفهم كلهم عشان يقتلهم على الصلاه والسلام، فكتفهم جميعا. لما كتفهم جه عبد الله بن ابي بن سلول. المهم اللي انا عايز احكي لك ايه، ان في الموضع ده يهود بني قينقاع لهم حلفاء، كانوا عايشين في المدينه متحالفين مع العرب. الحلف ده عند العرب قوي قوي. فكان في حلف مع عبد الله بن ابي سلول سيد الخزرج، وكان في حلف مع بني عمرو بن عوف وعليهم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. شوف الموقفين بقى، القناعة وعدمها، ان لما حصلت المشكلة دي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة دول نقضوا العهد وعملوا وعملوا واحنا الان ذاهبين لحصارهم، حصرهم على الصلاة والسلام زي بقول لك ونزلهم وكتفهم جميعا. راح جاء عبادة بن الصامت للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حلفائك؟ فقال له يا رسول الله نبذت اليهم حلفهم واني اوالي الله ورسوله والمؤمنين. وقالوش عندي حلف، خلاص طالما جينا حياتك انتهينا. وقام واقف في وشه في في في ضد الاحلافه. جه بقى عبد الله بن ابي مسلول عمل ايه؟ قال له اطلقهم لي. طب ممكن تسامحهم عشان خاطري؟ فاعرض عنه عليه الصلاه والسلام. في حد في الدنيا يقول كده؟ لما يخونونا وينتهكوا جنابنا ويفعلوا كده في حريمنا تقوم تقول ممكن تسامحهم عشان خاطري؟ شو بقى الامور بتتعدى دلوقتي ازاي؟ انك ممكن تفاجئ. انا مش عايز اطول عليك، احنا طولنا كده خلاص، خلصت نص ساعه خلصت. كان في حد كده من في الجاهليه، فارس من الجاهليه قتل ابن عمه. تعرف الزير سالم؟ عارف الزير سالم اخوه كان مين؟ مين كليب. احسنت. عارف كليب ده حصل له ايه؟ جابنا عمه قتله من ظهره، هو بيكلمه كده ومأمنين، راح جه من ظهره راح ايه قتله. فالضربة الحربة جت جامدة قوي، فخر راح وقع على الارض، راح ابن بص وراه لقى ابن عمه فحزن قوي، ابن عمي يعني معاه كده، راح واخد بعضه وقام ماشي. راح لقى عسكري واقف كده فقال له يا عبد الخير، عبد مملوك، قال له يا عبد الخير هل اخذتني الى هذه البلاطة اكتب وصيتي؟ ممكن تجي قربني؟ خلاص انا مش قادر امشي، جرني كده. ممكن راح جره ووداه قدام كده، راح كاتب الوصيه. عارف لما كتب الوصيه كتب فيها ايه؟ قال للزير سالم اخويا خد بالك ان ابن عمك هو اللي قتلني، اياك ان تصالحه. ما تفكرش تقولش ابن عمي، لا تصالحه، خد حقي. وعليها بقى عمل القصيده الطويله قوي بتاعت عارف لا تصالح بتاعت امل دنقل، عارفه؟ أمل دنقل ده راجل عمل قصيدة طويلة أو اسمها لا تصالح، أرأيت لو سب لو قلعت عيناك وثبتت مكانهما جوهرتان. عارف القصيدة دي؟ نسج على على الحادثة دي. ده بيقول له صالحهم، ده خنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. أنا أتبرد عليك أقول لك إيه؟ إذا كنت أنت سافر صحيح أقول لك إيه يعني؟ ده يترد عليه ده؟ فأعرض عنه، قال له صالح اتركهم لي يا رسول الله، اتركهم لي يا رسول الله. لا، راح دخل ايده في درع النبي، مسك النبي من درعه كده ام الفضول، وقال اتركهم لي يا رسول الله، اتريد ان تقتل 400 حاسر و300 دارع؟ كنت اعدهما للاسود والاحمر، اني اخشى ان تدور علينا الدوائش. قال له ده انا دول كنت بعدهم عشان احارب بيهم ويبقوا واقفين في ظهري ساعه ما تتغلب انت. شوف الشك في الدين بقى، اني اخشى الدوائر. شفت ايمان ده وايمان ده؟ موقفين اهو. بيقول بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الاكرمين اماء. في موقف تاني موقف رجاله، وموقف اما موقف يعني مش ست بس، ده مستعبده كمان. أو ده موقف من المواقف السيئة. فمش مؤمن مش مقتنع بده. عشان كده نقول لابور الكلام ده ليه بقى؟ الأخت اللي بقى عايزين نقلع الجوانتي عشان طب انت ترد بكده؟ انت ابتداء انت ترد بكده؟ ده ست كانت بتسرع وقالت له يا رسول الله انا بأسرع، طب اصبر. انت عارف السرعة ده، عارف لما الجنية يدخل في الانسان يسرع، ده بقى الممسوس الحقيقي. فلذلك ما بيتقوش، بيروح واقع مغمى عليه. لما يغمى عليه وتشنك بقى ويحصل له كده، نسأل الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين، ونعوذ بالله من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. لما حصل كده المراه قالت له طب ادخل الجنه بس ادعو الله لي الا اتكشف، بلاش اتكشف. تعرف السيده فاطمه رضي الله عنها لما حست ان هي هتموت قبل ما تموت بيوم، قعدت كده رضي الله عنها، فدخلت عليها ام سلمه رضي الله عنها. راحت عارف السيده فاطمه قالت لها ايه؟ قالت لها يا ام سلمه كيف اخرج غدا وابرز للناس؟ عارف ايه يعني ايه الكلام ده؟ هخرج بره بكره ميته، هيشيلوني على الخشبه، كانت خشبه مسطحه كده، هيشيلوا على الخشبه كده وانا بارزه كده للناس، ده هي ميته رضي الله عنها. فراحت ام سلمة رضي الله عنها قالت لها عليك فاني رايت عند الحبشه كذا وكذا، وعملت لها الايه السرير اللي هو محدب ده، فيه هنا وفي حدب من فوق يداريها ويتحط عليها بتاعه. فقالت سترك الله في الدنيا والآخرة كما سترتيني، وحتموت، لازم الأخوات يعرفوا مغزى النقاب. أو ده مقاصد الشريعة بقى، ده المطر. اللهم اعف عنا واغفر لنا وفرج عن المسلمين أجمعين في كل موضع أنت أرحم الراحمين. اللهم أخذ المستضعفين من المسلمين، اللهم أغثهم وأطعمهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فعشان نطلع نتمتع بالمطر بقى، عايزين نقول القناعة بالشريعة بس. لو في القناعة دي، القناعة دي هتلاقي الأخت هي مسألة، مش هسأل السؤال ده، هاكل ولا أغوص بالجوانتي كده وأجيب معايا واحد استبني، بعد ما أغوص أقوم داخل الحمام وأنا بغسل إيدي أشيل الجوانتي، أغسل إيدي وألبس الإيه؟ وألبس الثاني وأخد دابو أبو اللي مليان قوطة ومليان صلصة ومليان سمك ومليان، أحطه في كيس ولما أروح البيت أغسله لأرض الله عز وجل. يا عم لا ما نقولش كده، برضو الأخ بيقول ما ياكله في البيت وخلاص. لا ما بنقولش كده، احنا مش هنضيق على الناس، اطلع كل في مطعم كويس، بس نعمل ايه؟ ما تعصيش ربنا، ما حدش حرم حاجة عليك، اطلع بس ما تعصيش ربنا. بس بسيطة دي كده، خش في الترابيزة بتاعت العائلات وتداروا فيها وعودوا كله وتمتعوا كله اللي انتوا عايزينه، وكله جمبري كمان وزي الفل كل اللي انت عايزه وكده، لكن ما يبقاش في معصية لله عز وجل. وبعدين كل النظر ده بقى بتاعكم، انا قاعد اقول اللي انا فاكر الحته دي هتقع ولا حاجه، كل ده عشان المطره، كل النظر بتاعكم دوت وسبتوني اتكلم خمس دقايق لواحد عشان المطره، بعتوني عشان المطر. ما لو حصل زلزال هتعملوا فيه ايه؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.